الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال مجاهد في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته مرتين، وكذا قال قتادة، وكذا قال قتادة والربيع بن أنس وغيرهم وغيرهم. وقوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل الغربان، وغشيتها نور الرب، وغشيها ألوان ما أدري ما هي وقال الإمام أحمد: حدثنا مالك بن مغول قال: حدثنا الزبير بن عدي عن طلحة عن مرة عن عبد الله وابن مسعود قال: لما أسر برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة، إليها ينتهى ما يعرج به ينتهي من الأرض، فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات. انفرد به مسلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي هريرة أو غيره، شك أبو جعفر، قال: لما أسلى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى السدرة، فقيل له: إن هذه السدرة فغشيها نور الخلاق، وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجر. قال: فكلمه عند ذلك فقال له: سل. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: كان أقصان السدر لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا، ورآه محمد صلى الله عليه وسلم ورآ ربه بقلبه. وقال ابن زيد: قيل: يا رسول الله، أي شيء رأيت يغشى تلك السدرة؟ قال: رأيت يغشاها فراش من ذهب، ورأيت على كل ورقة من ورقها فراش من ذهب ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله عز وجل. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة، فإنه ما فعل إلا ما أمر به، ولا سأل فوق ما أعطى. وما أحسن ما قال الناظم: رأى جنة المأوى وما فوقها، ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها. وقوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كقوله: لنريه من آياتنا الكبرى، أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع، لأنه قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة سبحان. وقد قال الإمام أحمد وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا محمد بن طلحة عن الوليد بن قيس عن إسحاق عن إسحاق عن إسحاق بن أبي الكهتلة قال: محمد أظنه عن ابن مسعود أنه قال: إن محمدا لم ير جبريل في صورته إلا مرتين، أما مرة فإنه سأله أن يريه نفسه في صورته، فأراه صورته فسد الأفق. وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد به. وقوله: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فلما أخبر جبريل ربه عز وجل عاد في صورته وسجد. فقوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال خلق جبريل عليه السلام هكذا. قال خلق جبريل عليه السلام هكذا رواه الإمام أحمد وهو غريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا بيان لبعض ما اشتمل عليه قوله جل وعلا في أول هذه السورة: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قوله جل وعلا إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا ظرف لما تقدم، يعني ولقد رآه نزلة أخرى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني حين غشي السدرة ما يغشى. وهذا الغشيان للسدرة وصف ملازم لها، فقوله حين غشي السدرة ما يغشاها من الأنوار والملائكة إلى آخر ذلك هو ظرف للرؤية، وكذلك هو وصف ملازم للسدرة. فالسدرة سدرة المنتهى دائما يغشاها ما يغشاها مما خلقه الله جل وعلا فيها ولها. وقوله سبحانه هنا إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما يغشى هذه فيها أولا الإبهام، وثانيا فيها العموم، لأن كلمة ما هذه اسم موصول وهي من أدوات العموم، ويعني كأنه قال إذ يغشى السدرة الذي يغشاها. وصلة الموصول كما هو معلوم محذوفة لأنها هي الضمير المتصل، لأن القاعدة أن الضمير المتصل بالفعل المضارع الذي يعود على الاسم الموصول فإنه يحذف كثيرا، كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: والحذف عندهم، يعني في باب الاسم الموصول، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب. فالعائد على الاسم الموصول إذا كان منتصبا ومتصلا فإنه يحذف كثيرا، كقوله هنا إذ يغشى السدرة ما يغشى. أصل الكلام إذ يغشى السدرة ما يغشاها، وهذا نأخذه من معنى ما، إذ إنها اسم موصول. فإذا دل الاسم الموصول على العموم، على عموم ما يغشاها دون تخصيص لبعض ما يغشاها. فإذا يدل هذا على أن ما ذكره الحافظ بن كثير هنا إنما هو تمثيل، يعني ذكر بعض ما يغشاها وليس هذا على سبيل الحصر. فغشيان الملائكة لسدرة المنتهى وكونهم عليها يقعون على أوراقها كالغربان على الشجر هذا بعض ما يغشاها، وهذه الأنوار العظيمة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام والألوان الغريبة التي لا يحسن عليه الصلاة والسلام حكايتها لغرابتها وتداخلها وكونها لائقة بسدرة المنتهى أيضا هذا مما يغشاها. وهكذا في أشياء أخرى. الفائدة الثانية أن الإبهام في قوله ما يغشاها هذا يدل على عظم ما يغشى وعلى أن وصفه للبشر لا يمكن أو يطول وصفه، لأن من قاعدة العرب في كلامها أنه إذا كان شيء يطول وصفه يستعاض عنه بالإبهام بما، كما تقول مثلا في حادثة كذا أو يوم وقع غزو آل فلان على آل فلان، والتي حصل فيها ما حصل، والتي كان فيها ما كان، يعني تغني هذه الكلمة المبهمة بما عن ما يوصف لطول وصفه أو لتعداد وصفه، فكأنه أعرض عن تفصيل الوصف لأنه كثير. فمثل هذا يدل على عظمة الموصوف وعلى جلالته وعلى أنه لا يحيط به الوصف. وهذا في الواقع هو حال سدرة المنتهى، فإنها عظيمة جدا. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة بعض أوصافها كقوله إن أوراقها كآذان الفيلة، وهنا إذ يغشى السدرة ما يغشى، إلى آخر ذلك. وقوله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى، هذا نفي أن يكون بصر النبي عليه الصلاة والسلام زاغ أو طغى، ولا شك أن في هذا أعظم تزكية للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك المقام العظيم فوق السماوات السبع، ورؤية تلك الأشياء العظيمة وما في السماء منذ عرج به إلى أن انتهى إلى سدرة المنتهى عليه الصلاة والسلام، هذه الأشياء العظيمة توجب للإنسان العادي أن ينظر وأن يلتفت يمينا وشمالا وأن يتعدى حتى يكون على معرفة أو على نظر. فهو عليه الصلاة والسلام لم يلتفت يمينا ولا شمالا، ما زاغ بصره، بمعنى لم يلتفت يمنة ولا يسرة بشيء لم يؤذن له فيه، ولا طغى، لم يتجاوز الحد فيما أذن له فيه أيضا. فهو عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام العظيم، مقام المعراج، لم يزغ بصره ولم يطغى. وهذا التنزيه له عليه الصلاة والسلام وهذه التزكية تدل على عظم مقامه في السماء، فكيف يكون إذن مقامه في الأرض التي هي بالنسبة إلى ما رآه عليه الصلاة والسلام في السماء كلا شيء. هذا يرد به على المشركين وعلى الذين يكذبونه عليه الصلاة والسلام، أو يدعون أنه لم يسر به أو لم يعرج به أو لم يأتي بالرسالة من عند الله جل وعلا. وقوله سبحانه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، اللام في قوله لقد هي الواقعة في جواب القسم، وهي التي يسميها العلماء الموطئ أهل القسم، يعني الدالة على قسم محذوف. أصل الكلام والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لأن تحقيق الكلام يأتي بقد، فإذا كان مقسما عليه قيل لقد، فأصل الكلام والله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقوله قد رأى من آيات ربه الكبرى كما ذكر الحافظ بن كثير مما استدل به على أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله جل وعلا لم تحصل، لأنه رأى وأقسم على ذلك أنه رأى من آيات ربه، وآيات الله جل وعلا هي المخلوقة، وأما الله سبحانه، أما الرب جل وعلا فإن مفهوم الكلام هنا أنه لم تحصل رؤية له. وهذا هو الموافق لما جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، يعني أنه لم يرى ربه جل وعلا بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام. وقوله من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى كما ذكر كقوله جل وعلا لنريه من آياتنا، فهو جل وعلا وتقدس وتعاظم أعطى الأنبياء آيات، وهذا الإعطاء إما أن يكون لأنفسهم بتقوية إيمانهم ويقينهم وطمأنينتهم للحق الذي جاءهم، وإما أن يكون لغيرهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي هذا وهذا، فأري آيات لتكون حجة عليه عليه الصلاة والسلام فرآها ولم يرها غيره عليه الصلاة والسلام من أمته، مما حصل في السماء في المعراج، وكذلك مما يحصل في الأرض مما لا يراه غيره، كذلك من أمور الغيب التي يطلع عليها عليه الصلاة والسلام، كذلك من كشف الجنة له وكشف النار له، كذلك من رؤية الجن الشياطين على هيئتهم والملائكة إلى آخر ذلك. فأمور الغيب ربما كشفت له عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ويشمل ذلك الغيبيات المرئية والغيبيات المعلومة. وأيضا استدل بهذه الآية وهي قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، على أن آيات الله جل وعلا منقسمة إلى آيات كبرى وإلى آيات صغرى، وأن الأنبياء يعطون من الآيات الكبرى والآيات الصغرى ما يكون دليلا على صدق نبوتهم وصدق رسالتهم وأن ما جاءوا به حق. وكرامات الأولياء لا تبلغ الآيات الكبرى التي أعطيها الأنبياء وأعطيها المرسلون، وإنما قد تبلغ بعض الآيات الصغرى في ذلك. فآيات الله جل وعلا كبرى وصغرى، وهذا فيه دليل لأهل السنة والجماعة في أن آيات الأنبياء والمرسلين لا يمكن أن تصل إليها كرامات الأولياء، خلافاً للأشاعرة وأمثالهم ممن قالوا إن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء تكون بمرتبة واحدة. من حيث الوقوع، الأشياء الآية التي لا يكون مثلها شائعا أو لا يكون مثلها حاصلا فهذه هي الآيات الكبرى، مثل انشقاق القمر، القرآن، المعراج وأمثال ذلك. والآيات الصغرى هي التي قد تحصل من الخوارق، مثل نبوع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ومن مثل تحرك الشجر له عليه الصلاة والسلام، أو معرفته ما في نفس الدابة أو أشبه ذلك. لأن مثل هذه الأشياء حصلت للأولياء، والأولياء في كراماتهم لا يحصل لهم ما يساوي الآيات الكبرى، وقد يحصل لهم شيء من الآيات الصغرى. ودلائل النبوة بالأصالة في الآيات الكبرى، والآيات الصغرى مساعدة ومتممة وكالشواهد للآيات الكبرى. والآيات الكبرى قليلة والآيات الصغرى كثيرة، وهذه كلها تجدها في الكلام على كرامات الأولياء ودلائل النبوة في مواضعها من كتب الأئمة. لا، الكبرى هذه الكبرى تأنيث الأكبر، الأكبر هذا مذكر، والكبرى هي المؤنث. المؤنث هنا راجع للآيات، فالآية كبرى والآيات كبرى، يعني لللفظ، كما أن المفرد يقال هذه هذا شيء، ومثلا هذا البناء أكبر وهذه الأبنية أكبر. فرجوع أكبر وكبرى ليس في لفظها ما يدل على الوحدة أو على الجمع، السياق هو الذي يحدده. فهنا في قوله آياته، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى الكبرى من آيات ربه، هذا يحتمل أن يكون المراد آية واحدة وآيات من حيث اللفظ. لقد رأى الآية الكبرى من آيات ربه، أو لقد رأى الآيات الكبرى من آيات ربه، قد تكون هذه وقد تكون هذه. والحاصل أنه عليه الصلاة والسلام رأى عدة آيات، لم يرى آية واحدة، رأى آيات كثيرة. والآية هي الدالة، يعني الأمر أو الحالة أو الشيء الدال على المراد منه دلالة واضحة بينة لا التباس فيها، فيقال هذا الشيء عنوان كذا إذا كان دالا عليه، لكن قد يكون فيه اشتباه، وهذا الشيء دليل كذا إذا كان دالا عليه ولو فيه اشتباه، لكن لا يقال آية حتى تكون دالة بوضوح وعدم اشتباه على المراد. ولذلك سميت معجزات الأنبياء آيات وبراهين آيات، لأنها دالة دلالة واضحة على المراد، وآيات القرآن سميت آيات لذلك، وهكذا آيات غيره من كتب الله جل وعلا. فالآية هذه بحيث إنها لا تشتبه مع غيرها، ما يدل دلالة واضحة على المراد. نعم. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نقف أجل عند هذا.